حملت مختلف البلدان والأجهزة الدولية في الإنترنت مقالات تثني على القائد العالي المحترم كيم جونغ أون مما يستلفت أنظار الناس. قالت الجمعية البريطانية لدراسة السياسة سونغون والحزب الاشتراكي الروماني في مقالات نشرها في الإنترنت إن أبناء كوريا المنطلقين في المسيرة الأولى لعام 2017 مفعمين بالثقة بالنصر، تكون قلوبهم تافية بالاعتزاز والسعادة بتبجيل القائد كيم جونغ أون الرجل العظيم الفز أبا عطوفا لهم. ثم ذكر أن الاشتراكية الكورية التي تجسدت فيها فكرة رئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل الخاصة باعتبار الشعب كالسماء تتوطد وتتطور أكثر بفضل سياسة القائد كيم جونغ إل لإيلاء الأهمية للشعب واحترامه والمحبة له. ذكر موقع الإنترنت للجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وموقع الإنترنت الروسي إيركوتسكو بلوغسبوت نقطة رو وموقع الإنترنت لجمعية الصداقة مع كوريا نيتورك لكوريا الواحدة أن نقطة الانطلاق لجميع تفكير سيادة كيم جونغ أون ونشاطاته هي محبة للشعب، وهذه تكون مبدأ أعلى وهدفا أقصى لنشاطاته السياسية، وأنه يتفانى من أجل الشعب ويبني فردوس الشعب اعتمادا على الشعب. هذا وأكدت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية كيم جونغلية في مقالة حملتها في الإنترنت أن الشيم الحنونة المتناهية للقائد كيم جونغ أون تجعل الناس يشعرون بربيع دافئ حتى في الشتاء الذي تتجمد فيه كل الأشياء. ونوهت بأنه قد لا يكون في العالم بلد يربط فيه القائد والشعب بعرى المحبة والثقة بينهما إلا كوريا.